بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث من امور الفروع. بدأ الشيخ بذكر ثالث امور الفروع العشره التي عدها ابتداء، فذكر الثالثه والرابعه معا وهما الاجتماع والافتراق. فقال: الاجتماع، ويعني به عقود الانكحه، مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. قال: فأما الناكح فهو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة. بدأ الشيخ الحديث عن المتزوج وهو الناكح، فقال: إنه كل ذكر، ومعنى ذلك أنه لا يشترط فيه سن، فيجوز تزويج أو زواج الذكر الصغير الذي يكون دون سن التمييز أو بعد سن التمييز ودون البلوغ، فكلاهما يصح زواجه ويوجب عنه وليه. فقال: كل ذكر موافق في الدين، أي يكون موافقا للمنكوح في الدين، فالمسلم يتزوج المسلمة، والكتابي يتزوج الكتابية، والوثني والمجوسي يتزوج مثله، ولا يستثنى من ذلك إلا استثناء واحد. قال: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة دون من عداهم من الأديان الأخرى كالمجوس والمشركين وغيرهم. يقول الشيخ: ويشترط فيه، أي يشترط في الناكح، أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا. فمشترط الرضا، فيشترط الرضا، وقلنا إن ما يقابل الرضا هو الإكراه، يقابل الرضا الإكراه. إذا لم يكن طفلا فإن الطفل لا يشترط رضاه، وإنما يقوم وليه مقامه. والناكح والمنكوح إذا كان طفلا ثم بلغ فله حق الخيار، فله حق الخيار في ذلك في الفسخ. قال: أو مجنون زوجه أبوه فيزوجه. طبعا تزويج أبيه له يكون مبنيا على المصلحة، إن رأى أبوه أو وليه المصلحة في تزويجه زوجه، وإلا فلا. قال الشيخ: والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين، وسبق الحديث عن هذه المسألة. قال: إن الكتابية لمسلم كما سبق، ليست من عمودي النسب ولا أختا وبناتها وعمة وخالة. بدأ الشيخ بذكر المحرمات من النساء، فبدأ أولا بأن أول أنواع التحريم هو التحريم بالنسب، فذكر أول صوره وهم عمودي النسب، فيحرم على الرجل أن ينكح أمه أو جدته أو بنته أو بنت أبنائه وبناته. قال: ولا أختا، فيحرم على الرجل أن ينكح أخته الشقيقة ولأب ولأم، فإنها بنت عمود نسبه، ولذلك يقول عمود النسب وأبناؤهم المباشرين. وبناتها، وبنات أخته، وبنات أخته، فإنه يحرم عليه ذلك. وعمة، لأنها ابنة عمود نسبه. وخالة أيضا مثلها فتحرم عليه، وهؤلاء هن المحرمات من النسب. ثم شرع الشيخ بذكر النوع الثاني من المحرمات، هن المحرمات من الرضاع. فقال: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا. شرع الشيخ بذكر المحرمات من الرضاعة، فقال: إن الأصل فيه أن ما حرم من النسب من عمودي النسب والأخت والبناتها، وإن نزلنا والعمة والخالة، أن هؤلاء مثلهن من الرضاعة يحرمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وألحق به جمهور أهل العلم التحريم بالمصاهرة، مثل حرمة نكاح أم الزوجة، أم الزوجة إنها محرمة بالمصاهرة، وألحقت بها أم الزوجة من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع. نعم. قال: ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم. التحريم إنما ينتشر للمرتضع، وأما من لم يرتضع فإنه لا ينتشر في حقه التحريم. فإذا كان هناك أخوان ارتضع أحدهما والآخر لم يرتضع، فإن التحريم خاص بمن ارتضع دون من عداه، والمرتبع منه ينتشر التحريم بالمرأة وبزوجها. فإن جماهير أهل العلم إلا ما نقل عن بعض الصحابة من أن لبن الفحل يحرم، والمراد بلبن الفحل هو الزوج الذي ثاب اللبن بسببه، الزوج الذي ثاب اللبن بسببه، فيكون أبا للمرتضع وينتشر التحريم بفروعه وأصوله. ثم شرع الشيخ النوع الثالث من التحريم، قال وهو التحريم بسبب، فقال ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع لحديث غيلان، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، فلا يتزوج العبد أكثر من زوجتين. قال ويحرم الجمع بين أختين، وأن تجمع بين الأختين إنما قد سلف، وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. قال الشيخ وتحرم الزانية حتى تتوب، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. فالمرأة إذا كانت زانية فلا يجوز ابتداء نكاحها إلا أن تتوب. وللعلماء رحمهم الله تعالى ضابط في التوبة، بعضهم يشدد فيه وبعضهم يتساهل فيه، بل إن بعضهم يقول لا بد أن تراود، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما التوبة تعرف بالقرائن الحافة وإن لم تطل المدة. كذلك لا يجوز إبقاء المرأة في العصمة إن كانت زانية، فيحرم نكاحها ابتداء، ويحرم ديمومية نكاحها إن زنت إلا أن تتوب، فمن تاب عن ذنب فحكمه كحكم من لا ذنب له. يقول الشيخ ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكرة غير البالغة أو المجنونة فيصح، ولكن يبقى لها الخيار، يبقى لها الخيار، فإذا بلغت أو أفاقت المجنونة أصبح لها الخيار بين الفسخ أو إمضاء النكاح. وقد جاء في الصحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إليها فأمضت النكاح. فدل ذلك على أن البكرة والمجنونة إذا زوجتا فإنه يكون لهما الخيار إذا كملت أهليتهما. هذه مسألة. المسألة الثانية، نأخذ من جملة المصنف التي ذكرها هنا أن ولاية الإجبار، أن ولاية الإجبار تكون على البكر، على البكر غير البالغة، لأن الفقهاء مختلفون في ولاية الإجبار تكون على من. فمشهور المذهب أن ولاية الإجبار إنما تكون على البكر مطلقا، سواء كانت بالغة أو ليست ببالغة. واختار المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرواية الثانية في المذهب، أن ولاية الإجبار تكون لمن كانت دون البلوغ، وأما من بعد البلوغ فلا ولاية إجبار عليها، وإنما ولاية اختيار. الفرق بين ولاية الإجبار وولاية الاختيار أن ولاية الإجبار لا يشترط فيها رضا المرأة، وأما ولاية الاختيار فلا يصح إيجاب من ولي المرأة إلا بعد رضاها، إلا بعد رضاها. نعم. يقول الشيخ والمنكح وهو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، الأب ثم وصيه ثم الجد ثم الابن ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا. قال ثم الحاكم، أي إذا لم يكن لها ذكر قريب فإن الحاكم يكون وليها. قال ولا يزوجها إلا برضاها، أي كل الأولياء لا يزوجون البنت أو المولية إلا برضاها. قال إلا المجبرة، وتكلمنا قبل قليل أن ولاية الإجبار إنما تكون للأب فقط على المرأة البكر وهو مشهور المذهب، أو على المرأة الصغيرة وهو الرواية الثانية في المذهب الذي مال له المصنف. قال الشيخ والمنكح به، أي صيغة الإنكاح، هو الإيجاب والقبول، ولا ينعقد النكاح بغير الإيجاب والقبول من المعطاة ونحوها. يقول الشيخ ولا بد منه، أي ولا بد من التلفظ، فلا ينعقد بمعاطاة ولا ينعقد بكتابة مع القدرة عليه، ولا ينعقد بغير العربية كما هو مشهور المذهب، والرواية الثانية أنه ينعقد. قال ولا بد من تعيين الزوجين، لا بد أن يعين إما بالتسمية أو بالإشارة ونحو ذلك، ولا بد من الإشهاد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والإشهاد، وإن كان الحديث فيه ما قال إلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإعلان فقال أعلن النكاح، وهو أصح إسنادا، وأقل ما يسمى إعلانا هو الإشهاد بشاهدين ذكرين عدلين. قال وفي الكفاءة خلاف، أي وفي الكفاءة بين الزوجين خلاف. والكفاءة أنواع، النوع الأول كفاءة الدين، فمن كفاءة الدين ما هي متفق على اشتراطها، وهو الكفاءة في الدين من حيث الإسلام مع الكفر، فلا بد من الإسلام مع الكفر، عفوا، فلا بد من توفر الإسلام ولا يكون غير المسلم كفؤا للمسلمة. النوع الثاني من الكفاءة كفاءة الشرف، كفاءة الشرف، ويعنون بالشرف هو الجاه والمال، والصحيح أنها ليست بشرط. وعلى ذلك فإن بعض الفقهاء نصوا على قضية المهنة، المهنة مهنة الرجل، فقالوا إن الحجام لا يكون كفؤا لغيره من النساء، وكذلك الزبال ونحو ذلك من باب الشرف والوظيفة. ومثله قالوا إن الفقير لا يكون كفؤا للغنية، هذا من باب الشرف، لأنه من باب الوضع الاجتماعي كما يقال بلسان المعاصر. والصحيح أنه ليس شرطا. النوع الثالث من الكفاءة كفاءة النسب، والنسب يخالف الشرف، فالشرف هو الحسب والنسب هو الانتساب، وهذه فيها كلام بين أهل العلم، وخلاف فيها أقوى بكثير من كفاءة الشرف وهو الحسب. ونصوص الإمام أحمد أكثر رواية عنه اعتبار الكفاءة في النسب، وبعض الروايات لم يرها، ففيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. والكفاءة في النسب تكون إما بالهاشمية مع غيرها، وفي العربية مع غيرها وغير ذلك. نعم. يقول المصنف والمنكح عليه هو الصداق، أي منكح عليه هو الصداق وهو المهر، ولا بد منه، ولا بد منه. ومشهور المذهب أن الصداق واجب فيه، واجب فيه، وبناء على ذلك فإنه إذا نفي، يعني اشترط نفيه، اشترط نفيه، فإنه ينتقل إلى مهر المثل. إذا اشترط نفي المهر فإنه يكون للمرأة مهر المثل. والرواية الثانية أن المهر ركن في النكاح، فإذا اشترط نفيه قال تزوجتك على ألا مهر بيننا بطل النكاح، وهذه الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم. إذن عرفنا الفرق بين الأمرين، فنفي المهر أو نفي الصداق هل هو نفي لمقتضى العقد أم لحقيقته؟ فمن رأى أنه ركن قال إنه انتفى حقيقة العقد، لأنه لا يكون نكاح إلا بمهر. ومن رأى أنه انتفى أثر من آثاره رأى أنه واجب فقال يصار إلى بدله وهو مهر المثلي، وهو مشهور المذهب. قال والمنكح عليه هو الصداق ولا بد منه إلا المفوضة. طبعا المفوضة هي التي زوجت، أو المفوضة يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول. المفوضة أو المفوضة إذا زوجت ولم يذكر المهر فإنه يكون لها مهر المثل. إحنا كلامنا قبل قليل في من نفي المهر، أو فرق بين المفوضة التي سكت عن مهرها وبين من نفي مهرها. الإبطال إنما هو في من نفي مهرها لا من سكت عن مهرها ولم يذكر. قال وأن يكون شيئا له نصف، هذه عبارة الخرقي رحمه الله تعالى، قال إنه لابد أن يكون له نصف. لماذا؟ قالوا لكي يتنصف حينما يكون هناك طلاق قبل الدخول، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا ويخرج من ذلك ما لا يتنصف، ما لا يتنصف، ومثلوا له بحبة شعير أو حبة بر. قالوا هذه ما يصح أن تكون مهرا لأنها لا تتنصف، والأمر في ذلك واسع. قال ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. طيب، قوله ولو قرآنا، الصداق إنما يكون على ما في، على ما عنده من القرآن، وقيل وهو مشهور المذهب أن هذا خاص، شوف هذا خاص بالرجل الذي أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنكحه بالقرآن. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرضت امرأة عليه نفسها فنظر إليها ثم صرف نظره عنها، ف فعرف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له رغبة في نكاحها، فقال أنكحنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تمهرها؟ فلم يجد شيئا إلا إزارة يعطيها نصفها. فقال وسلم ما تنفع وما تنتفع بإزارك؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن. مشهور المذهب أن هذا خاص بهذا الرجل ولا يزوج غيره، شوف ولا يزوج غيره بالقرآن. قالوا لأنه روى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك، أي ليست لغيرك، فتكون خاصة بهذا الرجل ولا يزوج غيره، ولا يزوج غيره. ودليلهم في ذلك قالوا لأن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما ما في جوفه من القرآن فهذا ليس مهرا، ليس مهرا، لأنه هو عنده، ما انتفعت به المرأة في شيء. ولذلك قالوا هذا خاص بذلك الرجل. طيب، قال أو كتابة أو تعليم علم. تعليم الكتابة أو تعليم العلم يقولون يجوز أن يكون مهرا، لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه. الفقهاء يقولون يجوز أخذ الأجرة على تعليم الكتابة لأنها صنعة، ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الفقه، حتى الفقه يجوز لأن الفقه صنعة. وذكرت لكم في بداية الدرس أن الفقه صنعة وملكة مكتسبة، مكتسبة تكتسب بأشياء، منها معرفة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة طاعة محضة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن تعليم العلم يقول هذه صنعة فيجوز أخذ الأجرة عليها، فلذلك يجوز أن تكون مهرا ولو كان العلم فقها، بخلاف تعليم القرآن فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لذلك لا يجوز أن يكون مهرا. ذكرت لكم الكلام فيه قبل قليل. نعم. قال الشيخ والفراق، بدأ الشيخ بذكر أنواع الفرق، والفرق الحقيقة كثيرة جدا، ولكن المصنف ذكر بعضها. وقد ذكرت لكم في بداية الدرس أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 20 نوعا من الفرق، أظن 21 أو أكثر، ذكر أكثر من 20 نوعا من الفرق النكاح، ويمكن أن يستدرك عليه 5 أو أكثر فاتت ابن القيم رحمه الله تعالى. قال أحدها، أي أحد الفرق، هو الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الفرق. أول نوع من أنواع الفرق النكاح هو الخلع، وهو ما توفر فيه أمران. الأمر الأول ما كان بطلب من المرأة أو أجنبي، يجب أن يكون بطلب منه ليس بطلب من الزوج. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا عضل المرأة لتفتدي منه فإنه لا يصح هذا الخلع، ويجب عليه رد هذا العوض، فيجب أن يكون بطلب من المرأة أو أجنبي يقوم عنها كأبيها أو قريبها. الشرط الثاني لكي نسميه خلعا، لا بد أن يكون فيه عوض، فلا يصح الخلع بلا عوض، فأي فرقة بلا عوض لا تسمى خلع ولا تأخذ أحكامه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالع بين خولة وزوجها قيس بن ثابت بن شماس، وقيل إنها جميلة، فخالع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتودين عليه حديقته؟ فلما ردت عليه حديقته فرق بينهم صلى الله عليه وسلم. سيأتي يعني لفظ الحديث في قضية الفسخ. نعم. قال على عوض عند شقاق، إذن عرفنا على قوله على عوض أنه من شرطه أن يكون على عوض. عند شقاق هذا يدلنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب فراق زوجها لا بطلاق ولا بخلع إلا عند وجود السبب، ومن السبب أن يكون هناك شقاق أو كره أو نحو ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس حرم الله عليها الجنة، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك موجب. قال وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. انظر هنا معي، الخلع هذا المذهب يفرق فيه بين حالتين. يقولون الخلع إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ فإنه يكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، يعني طلق ثنتين ثم خالع تعتبر طلقتين، فإذا راجعها تبقى له طلقة. إذن الخلع إذا كان بلفظ إيش؟ الخلع أو الفسخ فإنه خلع. والمذهب أيضا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا لا طلاقا رجعيا، يكون طلاقا بائنا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا أخذ منها عوضا لتخالعه فطلقها فإنه يكون طلاقا لكن بائنا، لا يجوز له أن يراجعها، تعتد 3 قروء ولكن لا يجوز له أن يراجعها في هذه 3 قروء ولو كان لم يطلقها قبل، هذه أول طلقة تحسب طلقة لكن لا يجوز له الرجعة. وهذه صورة من صور الطلاق البائن، الطلاق البائن، وإن كان يعني ليس طلاقا 3، ليست البينونة الكبرى، الطلاق البائن في أثناء عدة. الرواية الثانية في المذهب أن الخلع سواء كان بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الفسخ أو الخلع فإنه يكون فسخا مطلقا، وهذه عليها أغلب المشايخ والفتوى، الفتوى أغلبها على هذا الرأي أن الخلع فسخ مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. قال الشيخ: الثاني الطلاق، وهو مرتب على مطلق ومطلق ومطلق به، فالمطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة. الزوج هو الأصل أنه يطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ويجوز أن ينوب عنه وكيله. وقد اتفق الفقهاء إلا خلافا شاذا لابن حزم، فإنهم قالوا يجوز لوكيل الزوج أن يطلق، أن يوكل من شاء أن يطلق، ويجوز له أن يوكل زوجته فيقول: طلقي نفسك أو أمرك بيدك. وبعض الفقهاء يفرق بين التوكيل والتفويض، فيجعلون فرقا بينهم من حيث ما يملك المفوض أو المطلق أو الوكيل، والمعنى فيهما متقارب، التوكيل والتفويض. طيب، إذا المطلق هو الزوج أو وكيله خلافا لابن حزم. قال: والمطلق هي الزوجة، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمطلق به هو اللفظ. قال: فمنه صريح يقع به من غير مية. الطلاق نوعان: صريح وكناية. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يقع، أن الصريح يقع به الطلاق سواء نوى أو لم ينوي. من قال: أنت طالق، وما تصرف عن كلمة طالق غير اسم فاعل ومضاف للمستقبل، فإنه يكون طلاقا، زين، يكون طلاق ولو لم ينوي الطلاق، إلا في حالة واحدة: إذا ادعى الخطأ وصدقته. يجب أن تصدقه، إن لم تصدقه الزوجة فإن القاضي لا يقبل ادعاءه الخطأ. يعني رجل أراد أن يقول لامرأته: أنت قائم، فقال: أنت طارق، هذا خطأ، وصدقته الزوجة، في هذه الحالة يقبل لأنه خطأ. وأما من نوى، من قصد التلفظ، قال: وأنا لست بنية أو أردت تخويفها أو نحو ذلك، فنقول: لا أثر له، لا أثر له، فيقع الطلاق مطلقا. إذن هذا هو الصريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف عنه. النوع الثاني الكنايات، والألفاظ الكنائية تفرق عن الصريحة، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، لا بد من نية، فإن لم تكن له نية لم يقع بها الطلاق. وتنقسم الكنايات إلى قسمين: إلى ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي التي جعلت من بينونة، جعلت من بينونة بمعنى أنه إذا أتى بلفظ من ألفاظ الطلاق الكنائية الظاهرة، مثل: أنت البتة ونحو ذلك، وهي 4 أو 5 صيغ، فإنه يقع بها 3 طلقات. وأما الكنايات الخفية فإنما يقع بها طلقة واحدة، إلا أن ينوي أكثر، حينما يقول: اذهبي بأهلك مثلا ونحو ذلك. وذلك يقول الشيخ: يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية، أما الصريح فيقع بلا نية. والظاهرة يقع بها الفرقة بينونة الكبرى 3، والخفية إنما يقع بها 1. يقول الشيخ: ويملك الحر 3 تطليقات وإن كانت تحته أمة، فالعبرة للزوج. والعبد يملك 2 تطليقات وإن كانت تحته حرة، تحته حرة. يقول الشيخ: ويصح استثناء أقل من النصف. الاستثناء نوعان: استثناء بالعدد، كأن يقول: أنت طالق 3 إلا 1، فتكون طلقتين. والأمر الثاني الاستثناء بالمشيئة، فيقول أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء فلان. فإن كان طلاق الاستثناء بالعدد فيصح الاستثناء بشرط أن يكون متصلا وأن يكون أقل من النصف، لأن العرب أغلب استخدامهم لا يستخدمون الاستثناء إلا أقل من النصف ولا يستثنون النصف أكثر، فدل ذلك على أن الاستثناء المقبول إنما هو النصف فأقل. الأمر الثاني إذا كان الاستثناء للمشيئة، إذا كان الاستثناء للمشيئة فإذا كان علق على مشيئة آدمي فإنه إذا شاء وقت ما يشاء يصبح معلق على أمره فيقع الطلاق، وأما إذا علق على مشيئة الله عز وجل فإنه لا يقع الطلاق. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم يقع طلاق، نعم، لأنه باب الاستثناء. يقول الشيخ ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. الطلاق قد يكون منجز يعني في الحالة هذه أنت طالق، ومن المنجز إضافته للماضي، إضافته للماضي فيكون منجزا لأن الماضي يأخذ حكم الحاضر أنت طلقتي وهكذا. ويصح أن يكون معلقا، معلقا على شرط، والتعليق على شرط يكون إما على شرط زماني أنت طالق إن جاء الشهر الفلاني، ويجوز أن يكون يعلق على فعل كأن يقول أنت طالق إن قدم زيد أو إن فعلت كذا ونحو ذلك. والجمهور يرون أن التعليق على شرط مطلقا يقع عند وقوع الشرط، يقع عند وقوع الشرط مطلقا. والرواية الثانية أن التعليق على شرط إذا قصد به واحد من أربعة أمور فإنه لا يكون تعليقا وإنما يكون يمينا. فإذا علق على شرط وقصد به الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فإنه لا يكون تعليقا وإنما يكون يمينا، فيجوز للشخص أن يحنث فيكفر كفارة يمين. عند الشيخ تقي الدين بن القيم يرى أنه لا كفارة عليه، فيكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، ويجوز له أن يمضي الطلاق، يكون الشخص مخير حكم يمين بشرط أن يكون يقصد به واحد من أمور أربعة ذكرناها قبل قليل. يعني رجل يقول لامرأته من باب الترغيب إن سافرت معي، لا باب الترهيب صار، خلنا نقول باب الترهيب، يقول إن خرجت من البيت ليس بينه وبينها خصومة وليس بينه وبينها غضب وليس طلب ولم تطلب منها الطلاق، هذه قرائن، هذه القرائن تخرج الموضوع، لكن هو إياها يريد منها أن تذهب، فقال من باب الترغيب إن ذهبت أو من باب الترهيب إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، إن الترهيب لها أو الترهيب لغيرها، إذا جاءه ضيف قال علي الطلاق أن تتغدى عندي، هذا من باب الترغيب له، علي الطلاق أن تتغدى عندي، ليس بينه وبين امرأته أي خصومة. فجماهير أهل العلم وهم مشهور مذهب الأربعة أنه يقع الطلاق، واختار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم أنه يكون حكم اليمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل من حرم حلالا عليه فإنها يمين مكفرة. يقول الشيخ ومن الطلاق دائم ورجعي. ذكر الشيخ أنواع الطلاق البائن، الطلاق وأنه نوعان، بائن أي لا يجوز للشخص بعد الطلاق أن يراجع زوجته، والرجع هو الذي يجوز له أن يراجعها. وهذا الطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى هو الذي لا يجوز له أن يراجعها إلا بعد زوج آخر، والبينونة الصغرى يجوز له أن يراجعها لكن بعقد جديد. قال الشيخ ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا سواء في مجلس أو مجال في حيض أو في أكثر من حيضة فإنها تقع ثلاثا، فتكون بينونة الكبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر ينكحها نكاح رغبة ويطأطع. قال والطلاق على عوض. الطلاق على عوض هو الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يكون طلاق بائن إذا كان إيش؟ إذا كان على عوض بلفظ الطلاق، وأما إذا كان بلفظ الفسخ أو الخلع فإنه يكون فسخا، فإنه يكون فسخا. الأمر الثالث قال وقبل الدخول، وقبل الدخول لأن المرأة قبل الدخول لا عدة عليها فتبين مباشرة من حين الطلاق، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ورجعي أي يجوز له أن يراجعها في أثناء عدتها. قال وهي الواحدة، وكذلك إذا كانت الثانية للمدخول بها إذا كان بغير عوض، وهو عكس القيود الثلاثة السابقة. قال يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. هذه مسألة قضية الرجعة، هل يشترط لها الإشهاد أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يشترط الإشهاد في الرجعة، هذا هو مشهور المذهب، وإنما هو مستحب. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي مالله المصنف أن الرجعة يشترط لها الإشهاد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فكما أن النكاح يشترط له الإشهاد فالرجعة من باب أولى لأن الله ذكره في كتابه. فالصحيح خلافا لمشهور المذهب أن الرجعة يشترط لها الإشهاد، يجب لها الإشهاد. طيب. قال الثالث من الفراق الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يفسر. الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد، فيقول هي، يقصد زوجته، هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر ابنته ونحو ذلك. فإذا تظاهر من زوجته أثم قبل كل شيء وحرمت عليه، يعني يحرم عليه وطئها من قبل أن يتماسى، يحرم عليه وطئها، لا أنها أصبحت اسم زوجة بل هي زوجة ترثه، ولكن يحرم عليه وطئها حتى يكفر، حتى يكفر بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. قال الرابع اللعان، والمراد باللعان هي الشهادات الموثقة بأيمان. وموجبه أمران، اللعان له موجب أحد أمرين. الأمر الأول درء الحد، درء حد القذف عن الزوج. كيف؟ إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ودعت عليه مطالبة بحق لإقامة حد القذف عليه، فيجب على الزوج إما أن يأتي بالشهود فحينئذ يقام الحد عليه، حد الزنا، وإما أن يقام عليه هو حد القذف وهو جلد 80 جلدة، وإما أن يلاعن. فيكون فائدة اللعان هنا ماذا؟ درء الحد عن الزوج. فالذي يطالب باللعان أو يحرك الدعوة في اللعان في هذا الموجب الأول هو الزوجة. فهنا ليس للحق الزوج ابتداء أن يذهب للمحكمة ويقول أريد أن ألاعن زوجتي، ما يجوز له، يجب أن يقذف. فإذا قذف طالبت المرأة بإقامة حد القذف عليه فهنا يجوز اللعان، أو هنا يحكم القاضي باللعان، اللعان من شرطه أن يكون أمام قاضي، ما يصح إلا أمام قاضي. هذا الموجب الأول، موجب اللعان. الموجب الثاني للعان نفي الولد، فيكون هنا ابتداء من حق الزوج. فإذا كان الولد للزوج أو جاءه من زوجته ولد أو بنت، الولد عموما مطلق الذرية، واستيقن أن هذا الولد ليس منه وإنما هو ولد زنا، فيجوز له أن ينفي الولد عن نفسه باللعان، يذهب للقاضي ثم القاضي يلاعن بينهما فيزيد في اللعان في الأيمان، وأن هذا الولد ليس مني. ولكن من شرط اللعان لنفي الولد أن لا يكون قد أقر به، ما يجي ينفي ولد عمره شهرين سنة سنتين، ما يجوز. بل إن من الفقهاء وهو طريقة الخرقي يقول لو هنئ بالولد بعد ولادته فقبل، قال مبروك الولد، قال جزاك الله خير، لا يجوز له نفسه لأنه أقر به، فيجب نفسه إما حملا في بطن أمه وإما بعد ولادته قبل الإقرار به، أما بعد الإقرار به ثم ينفيه يقول ما يجوز. هذا كلام الفقهاء، وهذا من تشوف الشرع لإثبات النسب. إذن عرفنا موجب اللعان هما أمران. يقول الشيخ بدأ في ذكر الموجب الأول، قال فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة، ثلاثة أمور ذكرناها قبل قليل، إما أن يأتي بالبينة يقام عليه الحد أو الحد في ظهره 80 جلدة أو أن يلاعنها أو أن يلاعنها. قال بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات، وقد جاءت الشهادة الموثقة بالأيمان في كتاب الله عز وجل. قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا ما لم يكذب نفسه، ما لم يكذب نفسه، طبعا ما لم يكذب نفسه قبل انتهاء الأيمان، فإن كذب نفسه بعده حرمت عليه على سبيل التأكيد. قال: ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر، بدأ الشيخ في النوع الخامس وهو الإيمان، وهو من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر أو مطلقا، قال: والله لا وطأت زوجتي. قال: من حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت، فإن فعل كفر. أي يجوز للشخص أن يولي من امرأته أقل من 4 أشهر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عمر لما آلى من زوجاته شهرا، فاعتزل عليه الصلاة والسلام في مشربة في المسجد، فدخل عليه عمر في حديث قصة طويلة مشهورة في إيلة. فيجوز للشخص أن يولي من نسائه أقل من 4 أشهر، لكن إذا آلى قال: والله لا وطأت زوجته أو زوجاته، ثم بعد ذلك حنث بأن خالف ووطأها في خلال هذه المدة، لا إثم عليه، لكنه يكفر كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة المسعود متتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، كما في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: وأكثر منها، أي إذا حلف على ترك وطئ أكثر من 4 أشهر يكون إيلاء، والإيلاء سمي إيلاء لأنه مأخذ من الحلف، فالإيلاء هو الحلف. يضرب له مدة 4 أشهر، يضرب القاضي له 4 أشهر يسمح له، فإن ساء في أثنائها فالحمد لله، فإن لم يفعل قال: وبعدها يطأ أو يفارق. إذا تمت 4 أشهر يؤمر الزوج بإما أن يفي بأن يطلق بأن يطأ، فإن لم يفعل وطلبت المرأة الفرقة، يجب أن تطلب هي الفرقة، إن سكتت ما يفرق بينهم القاضي، لابد أن تطلب هي الفرقة، وطلبت هي الفرقة فيؤمر الزوج أن يطلق، يقول له القاضي: طلقها. فإن طلقها فالحمد لله، يخير بين الطلاق أو يفي، إما أن تفي وعليك الكفارة أو أن تطلق، فإن طلقها تم الطلاق، وإن لم يطلقها فرق القاضي بينهما. والمذهب أن تفريق القاضي بينهما بناء على الأصلح، فيختار القاضي إما طلقة واحدة أو 3 طلقات أو فسخا، فسخا ما يعتبر من الطلاق، القاضي هو الذي يختار الأصلح، يختار ما فيه الأصلح ويقدم الأصلح. طيب، يقول الشيخ: الرابع، أي من أنواع الفقه، الجنايات والمعاصي. قال: الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. فأما الجناية على النفس فذكر أنها نوعان: إما على البدن أو ما دون البدن. قال: أما عمدا فيوجب القصاص، وأما دونه أي دون العمد وهو الخطأ فيوجب الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. طيب، قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها عندنا مسألة مهمة، وهذه مسألة يعني للأسف يخطئ فيها بعض الناس: كيف نفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم؟ الحكم واضح أن العمد فيه القصاص ولا كفارة، وشبه العمد فيه كفارة مغلظة، والخطأ فيه كفارة وفيه عفوا فيه كفارة وفيه دية ليست بمغلظة وإنما عادية. انظر معي وهي تكسرها دقيقة هذه المسألة: الشخص إذا فعل جناية على غيره سواء كانت قتلا أو ما دون القتل على دون النفس، فهو إما أن يكون، شوف عندنا شرطان: الشرط الأول أن يكون قاصدا للفعل عدوانا، شوف عبارتي، أن يكون قاصدا للفعل عدوانا، والشرط الثاني أن يكون بآلة قاتلة. نأتي للشرط الأول، لما نقول أن يكون قاصدا للفعل عدوانا بمعنى أنه إذا لم يقصد الفعل مطلقا، ما قصد الفعل، كنائم من القلم ما قصد الفعل، كان في يده شيء فسقط ليس قاصدا للفعل، خرج من غير إرادة واختيار وقصد، فإنه في هذه الحالة لا يكون عمدا، هذا قصد الفعل. قلنا قصد الفعل عدوانا، إذن لابد أنه عندما فعل الفعل القاتل كان متعديا فيه، شف كان متعديا فيه، يعني لم يفعل ما له فعله. لما يكون الشخص في البر ويريد أن يصطاد، كل الناس يجوز له أن يصطاد، فعل ما له فعله، فهنا أطلق النار فإذا بها تصيب شخصا، هذا نقول أنه ليس بعمد لأنه قصد الفعل، صح قصد الفعل أطلق النار لكن ليس عدوانا، أراد أن يصطاد، ما في أي شيء ممنوع، لكن في داخل البلدان ممنوع من الصيد مثلا، فيكون في عدوان فيكون عمدا، لكن في البر في محل صيد هذا أخطأ يعتبر خطأ لأنه لم يقصد الفعل عدوانا، لا فلا عدوان فيه. وضحت الثانية؟ طيب أنا عبرت أيضا في هذا الشرط فقلت قصد الفعل ولم أقل قصد القتل، لأن قصد القتل غير مقصود، وإنما المراد قصد الفعل. وبناء على ذلك لو أن امرأة من باب المزاح أو التخويف رمى على شخص سكينا أو أطلق عليه نارا فأصابته، فإننا نقول إنها عمد فيقتص منها لأنه قاصد للفعل رمي السكين أو النار، وكان فعله عدوانا، لا يجوز للشخص أن يرفع على غيره هذا الشيء إلا من باب الدفاع عن النفس وهو دفع الصائل، ففعله عدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الحديدة، ففعله عدوان، فالفعل الذي قتل قصده عدوانا ولم ننظر لقصد القتل. فالذي يريد التخويف أو الذي يريد المزاح يقتص منه، وهذا هو المعنى الشرعي في العمد. إذن العمد عمد الفعل لا عمد القتل، عمد الفعل الذي أدى للقتل لا عمد القتل. الشرط الثاني الآلة، والآلة محددة عند الفقهاء وهي تسع آلات، المحدد والمثقل والسم والسحر وغير ذلك مما مذكور في محله. فإذا اجتمع هذان الشرطان فإن القتل يكون عمدا، إذا انتفت الآلة فقط فإن القتل يكون شبه عمد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتل الصوت والعصا شبه عمد، سماه شبه عمد. وإذا انتفى الشرط الأول سواء ملبي الشرط الثاني أم لا فإنه سمى خطأ. إذا فهمت هذه القاعدة انحل عندك إشكال كبير في التفريق بين الخطأ والعمد وشبهه. نعم. ثم ذكر الشيخ أن ما ليس بعمد أن العمد يوجب القصاص، وأن ما ليس بعمد فإنه يوجب الدية، ومقدار الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1,000 شاة. طبعا الشيخ فاته التقدير بالذهب، التقدير بالذهب هو 1,000 درهم 1,000 دينار. مشهور المذهب أن الوجود في الدية إنما هو بالإبل أصالة وما عداه من باب التقدير، من باب التقدير، وهذا الذي عليه العمل عندنا، فإنها تقدر الدية من باب الإبل، فإنه لما زيد الدية قبل سنتين نظر إلى تقديرها باعتبار الدية لا باعتبار الذهب ولا الفضة. نعم. يقول الشيخ والجناية على البعض أي على ما دون النفس، البعض أي على ما دون النفس، إن كان الذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، سواء كان هذا الذي ذهب إما من المنافع أو من الأعضاء، من المنافع مثل البصر، بصر واحد، من الأعضاء مثل الأنف مثل اللسان ففيها دية كاملة، وما منه اثنان ففيهما الدية أي في الاثنين معا كاليدين أو العينين، وما منه أربع ففيها الدية، أربع جميعا مثل الرموش، الرموش فإنها أربعة. قال وما منه عشرة ففيها الدية مثل الأصابع، مثل الأصابع. قال وفي كل بحسابه. قال وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص كما سبق، ولو لم تكن عن نفسه إنما على ما دون النفس. وكذا كل جناية، قوله وكذا كل جناية أي وإن لم يكن فيها قطع، فالصحيح وهو الذي اختار له المصنف أن كل جناية حتى الضرب فيها القصاص، حتى الضرب، حتى الضرب فيه القصاص. ولذلك مشهور المذهب عندهم أن اللكم والصفع لا قصاص فيه لعدم المماثلة، فلا بد أن يكون هناك قطع أو جرح. والصحيح أن كل جناية حتى الجراح مما يمكن فيه المماثلة ففيها القصاص. يقول الشيخ وأما المعاصي أي الذنوب التي حق لله عز وجل فهي كثيرة، أعظمها الزنا لا شك، ويجب به الحد للمحصن الرجم وللبكر أي غير المحصن. المراد بالمحصن هو الذي تزوج حرة نعم فإنه ودخل بها قبل الدخول لا يكون محصنا. المراد بالدخول هنا غير الدخول الذي يجب به المهر. المراد بالدخول هنا الوطء، والدخول الذي يجب به المهر وثبوت العدة الدخول الذي هو الخلوة، الذي هو الخلوة كما جاء أن الخلفاء الأربع يرون أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر وثبت العدة. نعم. قال والبكر جلد مئة وتغريب عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. قال والعبد على نصفه أي على نصف حد البكر، ولا يرجم العبد، لا يرجم ولو كان محصنا لأنه ليس حرا. احنا قلنا قبل قليل لابد أن يكون حرا، لذلك لأنه ليس بمحصن. قال والعبد على نصفه بلا تغريب، لأن التغريب يعني الضرر فيه على سيده ومالكه. قال واللواط مثله، المذهب أن اللواط يأخذ حكم الزنا لا فرق، فإن كان الفاعل أو المفعول به محصنين رجمها، وإن كان ليس بمحصنين جلدا. قال ومنها القذف، وسبق الحديث عنه أو إشارة إليه. قال وهو محرم وموجب للحد 80 جلدة، يعني يجب أن يجلد 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة كما في سورة النور. قال ومنها شرب الخمر وهو محرم يحد شاربه 80. الرسول صلى الله عليه وسلم جلد بالثياب وبالنعال وغيرها، وإنما قدر الصحابة رضوان الله عليهم حد شارب الخمر 80. فقد جاء من حديث عبد الرحمن وحديث علي رضي الله عنه أن الصحابة قدروها في عهد عمر 80، قالوا إن إذا شد هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري وهو 80، وهذا عليه عمل الصحابة. قال ومنها السرقة وهي محرمة وموجبة للقطع، فيجب عليها هذه الأمور التحريم الشرعي، وتوجب قطع اليد من المفصل الرسغ، ويجب بها ضمان ما أخذ وهو حق الآدميين، فيجب الضمان ولا يسقط الضمان. قال ومنها قطع الطريق وهي الحرابة، وهو محرم أيضا محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده. الله عز وجل يقول إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والذي مشى عليه الفقهاء أن هذا التنويع باختلاف الجرم، فإن كانوا قتلوا قتلوا، وإن كانوا روعوا صلبوا، وإن كانوا سرغوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم. طيب. قال ومنها البغي على الإمام والخروج عليه، والبغاة هم الذين تكون لهم شوكة فيخرجون على الإمام. قال هو محرم ويقاتل من فعله، يقاتلون وليس يقتلون، وفرق بين يقتلون وبين يقاتلون، وذلك فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع الفار منهم، وإنما يقاتلون لكسر شوكتهم. قال ومنها الردة وهو الخروج من الدين عياذا بالله، وهي محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، أي قبل الاستتابة أو بعدها وقبل إقامة الحد. قال ومنها السحر ويكفر فاعله، وقد اختلف في ضبط السحر، والذي مشى عليه الموفق في الكافي أن المراد بالسحر هو النفث في العقد، فكل ما كان فيه نفث للعقد فإن فيه سحراء، سواء كان في استعمال الجن أو لا. وتوسع الشافعي فإنه يرى كل ما خالف الحقيقة يسمى سحرا، ولذلك الشافعي فإنه يتوسع في حد الساحر، فكل من لعب هذه الألعاب الخفيفة فإنه يجعله ساحر ويجلس به حكم الساحر، ولكن المذهب أنه النفث في العقد. قال ويقتل إن لم يرجع كما قلنا في الردة. قال وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. مشهور المذهب أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي أيضا خلاف المذهب أبي حنيفة ومالك، يقول إنه لا يجوز أن يجمع بين الحد وبين التعزير، فكل حكم ثبت فيه حد لا يجوز الزيادة عليه بتعزير، فقط نفذ الحد الذي قدره الله عز وجل ولا يزاد عليه. قال وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيره. أيضا المسألة الثانية أنه كل ما حكم فيه بكفارة شرعية فلا يجمع مع الكفارات بتعزير، لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل جريمة وهو الوطء في نهار رمضان أوجب الله عز وجل عليه الكفارة ولم ينزل به النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا. قال: وإلا ففيها التعزير، أي يجوز للإمام أن يعزر كل من أتى بشيء من المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة. نعم. الشيخ قال: والخامس استخراج ذلك، أي بدأ الشيخ بذكر أحكام التقاضي وهو استخراج المعاصي وحقوق الآدمية، فقال استخراج ذلك من المعاصي أي الجنايات وما في حكمها وحقوق الآدمية وهو الضمان. قال: ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. فأما الحاكم فهو الإمام أو نائبه قاض أو غيره. هذه المسألة تدلنا على أن فصل الخصومات من المسائل الولائية التي لا تكون إلا لولي الأمر، فلا يفصل الخصومات ولا يقيم الحدود إلا هو، ولذلك فإنه لا يحل لأحد أن يقيم حدا من الحدود إلا بإذن ولي الأمر، ويسمى ذلك افتياتا حتى وإن كان له حق فيه فلا يجوز له ذلك إلا إذا أذن له الإمام به. فالذي يقيم الحدود ويقيم الأمور هو الإمام أو نائبه، ومن نوابه القاضي، قد يكون قاضيا وقد يكون محتسبا أو غيره. قال: ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا، أي ونصب القاضي فرض كفاية، فرض كفاية ومثله الإمام فرض كفاية، يعني لا بد أن ينصب، وشرطه أن يكون مجتهدا. طبعا عندما اشترط فقهاء أن يكون مجتهدا يقصد ليس مجتهد في جميع الأحكام الشرعية، فإن هذا صعب، بل قيل إنه بعد الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم وربما معهم معاوية لا يعرف أحد كان مجتهدا بنفسه في جميع الأحكام من ولي الأمر، ربما قد استثنى عمر بن عبد العزيز، ولكن لا يعرف بعد القرن الأول وبداية القرن الثاني أحد كان كذلك، لا يعرف. ولذلك فالمقصود بالاجتهاد هو أن يكون مجتهدا في أمور الناس وفي مصالحهم. يقول الشيخ: وأما الشهود الذين في الحكم فيختلفون باختلاف المشهود به، فأحيانا لابد من أربعة، وأحيانا ثلاثة، وأحيانا رجلان، وأحيانا رجل امرأتان، وأحيانا رجل، وأحيانا امرأتان، وأحيانا امرأة، وأحيانا يمين. فقال: فلا يقبل في الزنا إلا أربعة. ذكر أول مسألة التي لا يقبل فيها إلا أربعة ذكور، وهو حد الزنا لا بد فيه من أربعة ذكور. طبعا لم يذكر الثلاثة، الثلاثة هي إثبات الإعسار، فإن إثبات الإعسار لا بد فيه من ثلاثة من الرجال. قال: وفي الجنايات والحدود، كل الجنايات والحدود لا بد فيها من ذكرين ولا يقبل فيه شهادة الإناث، لأن الحدود تضرب بالشبهة. قال: وفي الأموال وما يقصد به، وما يقصد به الأموال فرجلان أو رجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، أي يكتفى بشهادة امرأتين، ويجوز أيضا بشاهد واحد مع يمين المدعي، ويجوز أيضا في الأموال بيمين واحد بشاهد واحد مع يمين المدعي. يقول: ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. الكافر هل تقبل وصية شهادته في كتاب الله عز وجل أنه تقبل؟ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فدل ذلك على أنه تقبل شهادة الكافر في الوصية، وحملها فقهاء الحنابل على الوصية فقط، الجمهور رأونها منسوخة. والرواية الثانية في المذهب أن شهادة الكافر تقبل عند الحاجة سواء في الوصية أو في غيرها، فكل ما وجد فيه حاجة لشهادة غير المسلم فإنها تقبل، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أنه عند الحاجة تقبل شهادة المسلم وغيره، إلا طبعا الحدود لا تقبل لأن الحدود تضرب الشبهة. نعم. قال: ولا فاسق، طبعا المراد بالفسق الذي يعني يكون فسقا خارجا عن العادة، ولا صبي ولا عدو لأن العدو متهم، ولا ولد لأنه متهم بالشهادة له، ولا والد كذلك، ولا عاشق لمعشوقة لأنه ربما اتهم بذلك. قال: وأما اليمين التي تثبت فيها الحقوق ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. اليمين أحيانا تكون في حق المنكر وأحيانا تكون في حق المثبت، فأما في حق المنكر فإذا لم تكن هناك بينة للمدعي، المدعي إذا ادعى فأنكر المدعى عليه ولم تكن للمدعي بينة، فإنه يكتفى بيمين المنكر وهو المدعى عليه. وأحيانا تكون في جانب المدعي إذا كانت معه قرينة، قرينة، يعني ليست بينة شاهدين وإنما قرينة كشاهد واحد، أو قرينة ضعيفة، فإنه يحكم باليمين في جانب المدعي. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين أن اليمين تكون في أقوى المتداعيين، ولا تكون لازمة للمدعى عليه، ولا تكون لازمة للمدعى عليه. طبعا إذا المنكر إذا أبى اليمين، أبى أن يحلف، فيسمى إيش؟ ناكر، فترد اليمين للمدعي فيحلف فيأخذها. إذا المدعي يحلف في حالتين، حالة واحدة إذا حال القوة، حالتين منها إذا وجدت شهادة عنده شاهد واحد أو قرينة، هذه الحالة الثانية، أو الثالثة إذا نكل المدعى عليه. نعم. قال وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، أخذ به سواء كان إقرار بجناية أو إقرار بمال. السادس، وهنا ذكر فيه السادسة والسابعة معا، المأكل والمشرب. فقال يباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، أي كل طاهر من المأكولات والمشروبات لا ضرر في أكله وشربه فإنه يباح أكله. والقاعدة عندنا أن الأصل في مطعومات الإباحة. قال من أنعام، أي حيوان، وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع، وهو النبيذ إذا لم يصل يعني في أول أمره قبل أن يصل إلى يعني حال الإسكار ونحوه. قال ويحرم كل نجس مضر، يحرم كل نجس مضر، هذه القاعدة ذكرناها في بداية الدرس أن كل نجس يحرم وليس كل حرام نجس. قال ويحرم كل نجس مضر أو مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع، هذا أمر أيضا يحرم لقوله سلم في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ورخم وهو داخل في ما له مخلب من الطير ونحو ذلك. قال ويحرم مستخبث، أي تستخبثه العرب، كقنفذ وفأرة وكل حشر وكل الحشرات. المراد بالاستخباث استخباث العرب، فكل ما استخبثته العرب من أواسطهم فإنه يكون محرما. ومن النكت أن بعض الفقهاء لما أراد أن يرد على من ذكر هذه القاعدة قال كيف تقولون إن العرب يعني ما استخبثوه يحرم والعرب يأكلون الفئران؟ لماذا؟ قالوا لأنه عير رؤمة بن العجاج صاحب الرجل المشهور الشاعر، عيره بعض أعدائه لما سكن الشام بأنه يأكل الفئران، وقصدهم بالفئران التي يأكلها رؤبة، والعرب إنما يقصدون الجرابيع أو اليرابيع، تصح بالجيم وبالياء، لغتان فصيحتان. فالناس لما يفرقوا بين الجربوع وبين الفأر فإنهم ظنوا أن الجربوع فأرا فعابوا على رؤبة وغيره من العرب أكلوا، هذا فرق بين الاثنين، وهذا بسبب الاشتراك في الألفاظ. وكان بعض يعني توفى عليه رحمة الله مشايخنا الرسم في الجامعة المصري كان يقول عندنا في مصر نسمي الفأر الكبير اللي هو الجردي نسميه جربوع، فكيف تأكل الجربوع؟ لما أريته الجربوع قال هذا غير الذي عندنا، هم يسمون الجردي تعرفون الجردي الكبير فأر الكبير ويسميه جربوع أو يربوع. لذلك أحيانا اشتراك الألفاظ يسبب الإشكال. الجربوع يجوز أكله وهو فرق بينه وبين الفأر، لا في هيئته ولا في مشيه ولا في ما يأكله ولا حتى في لون لحمه. فالجربوع حلال ولا تستخبثه العرب، والفأر حرام تستخبثه العرب باستخبث. طيب. قال وحشيشة مسكرة، الحشيشة مسكرة معروفة ملحقة بالخمر. قال وكل عشب مضر كبنج، فيحرم تناول البنج من غير حاجة، وشب رمن يعني هو نوع من الشجر الذي فيه ضرب يقول سبب الإسهال وهكذا. قال وكل مسكر أي حرام كخمر ونحوه أي كنبيذ، ولو لم يسكر قليله فإنه يكون محرما. قال ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه، أي يحرم على الشخص أن يأكل مال غيره أو يشرب من أو يتناول من شرابه وطعامه من غير ضرورة. قال الأمر الأخير السابع هي المواريث، والوراث ثلاثة، أي كل من ورث لابد أن يكون واحدا من ثلاثة، إما ذو فرض أو عصبة أو ذو رحم. فبدأ بالفرض فقال ذو الفرض وتعم الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، النصف إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد منه أو من غيره، ومع الولد الربع. قال والزوجة ولها الربع، إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد، طبعا ولد من ذكر أو أنثى، ومع الولد الثمن ولو تعددت، أي ولو تعددت الزوجات فإنهن يشتركن في الثمن. قال والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، فإنه إذا جاء الذكور فإنه يكون له يعني يحجب فلا يرث، عفوا فلا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض فقط، فيكون له السدس ولا يرث بالتعصيب. قال والجد مثله، والأم لها الثلث، وإن كان للميت ولد فله السدس، فلها السدس، والجدة لها السدس مطلقا سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد. قال والبنت لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت أكثر فلها الثلثان، ومع أخ ذكر عصبة، يعني أنها إذا كان معها أخ لها ذكر فإنها ترث معه تعصيبا. قال والأخت كذلك، أي لها النصف إذا كانت واحدة، وإن كان لها أخ ورثت معه تعصيبا. وبنات الإبن كذلك لها النصف إن كانت واحدة، وإن كان معها أخوها ورثت تعصيبا. قال وإن زالت على واحدة كان لها الثلثان، ثنتين فأكثر. قال وإن كان بنات وبنات ابن كان للبنت، وإن كان بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. قال وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وهذا تسمى التعصيب مع الغير، وقد جاء فيها حديث، فيها حديث أبو ابن سعود أو أبي موسى. قال وولد الأم إن كان واحدا فله السدس، وإن زاد فله الثلث، ولا ينظر هنا للذكر والأنثى، فالذكر والأنثى من ولد الأم سواء، ويقتسمون المال بينهم سوية، لا يجعل الذكر له حظ الأنثيين. بدأ الشيخ النوع الثاني وهو العصبات، فقال والعصبات فروع الرجل، أي أبناؤه وأبناء أبنائه من الذكور، وأصوله أي آباؤه وآباء آبائه من الذكور الذين أدوا بذكور خلص. قال كالأب والأولاد، ومن في درجته من الإخوة من إخوته، هذا النوع الثالث من المعصبين هم إخوته الذين في درجته، بشرط أن يكون أدلوا بأب إما أشقاء أو إخوة لأب. قال ومن في درجة أبيه من الأعمام الذين أدلوا بأب دون الأعمام من أم أو إخوة لأم. قال والمولى المنعم، لماذا قال المنعم؟ لأن المولى نوعان، مولى من علو ومولى من سفل، فالمعتق هو المولى المنعم من علو، والمعتق هو المولى من سفل المنعم عليه. ومشهور المذهب أن الذي يرث بالتعصيب إنما هو المولى من علو، وأما المولى من سفل فإنه لا يرث بالتعصيب. قال وذو الرحم، وهو كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به مطلقا، فهذا يدلنا على أن المذهب يورثون بالتنزيل، يورثون بالتنزيل، يعني طرق التوريث الأرحام طريقتان. قال وكل قريب من العصابات يحجب البعيد، بدأ في ذكر أحكام الحجب فقال إن القريب يحجب البعيد. قال والأم تحجب الجدة ولو لم تدلي بها، الجدة أم الأب، الجدة متى ترث؟ إذا أدلت بذكور خلص أو بإناث خلص، فإن أدلت بإناث خلص فإنها تكون داخلة في القاعدة السابقة لأنها أدلت بالأم فحجبتها الأم، لكن هنا نقول إن الأم تدلي الجدة ولو لم، عفوا تحجب الجدة وإن لم تدلي بها، فتحجب أم الأب وإن لم تدلي بها. نعم. قال والأب يحجب الجد مطلقا، مطلقا، والولد يحجب ولد الأم والأخوات، يعني ولد الأم اللي هم الإخوة لأم يحجبهم، والأخوات كذلك يحجبهن. هذا ما أردت يعني أن نبينه، طبعا هناك في تعليق على الجملة الأخيرة موجود معكم في الكتاب. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وبذلك نكون أنهينا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا العمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يستقبل ما يستخدم، والحقيقة صحيح أن استخفاف العرب ليس بحجة.